أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم آيات تتلى إلى يوم القيامة فيها بصائر هدى ونور وبركة. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم معنى عظيم من معاني الدين ومعنى مهم من معاني الإيمان. اتكلمنا في المرة السابقة عن إن ربنا سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعطي مفتاح الكعبة لأحد الناس، ودي وظيفة من الوظائف، والناس تطلعت وتشرفت إنها تنال هذا المنصب لأنه في شرف وفي نوع من أنواع المكانة إن واحد يكون معاه مفتاح الكعبة ومفتاح المسجد. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ربنا قال إنما السلام إنك أنت لما تحط أي واحد في منصب لازم يكون أهل لهذا المنصب. الموضوع مش عشان هو قريبك ولا عشان هو صاحب ولا عشان هو لك علاقة به، إنما ينبغي أن يكون الأمر وظائف. الموضوع إن أي حد يتولى أي مهمة لابد يكون له إيه؟ يكون فيه معيارية. فربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ودي منصب بسيط، وظيفة بسيطة. إيه اللي هي الوظيفة البسيطة؟ وظيفة إيه؟ وظيفة مفتاح مسجد، يعني مفتاح الكعبة. إيه مفتاح الكعبة؟ يعني عشان ينزل فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة. إن هي دي وظيفة يعني مهمة للدرجة دي؟ لا لا، ده حاجة هيقاس عليها. إن ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لما يضع واحد في منصب لابد إن يكون أهل لهذا المنصب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبعدين بعد ما ذكر أنت هتحط مين؟ قال له هيحكم إزاي؟ وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. ربنا ذكر الشخص وبعد كده ذكر الايه؟ طريقة الايه؟ طريقة الوظيفة. قال له لابد انك انت تحكم بالعدل، والعدل هنا احنا قلنا اداء الحقوق المساواة بين المتساويين والمخالفة بين المختلفين. وقلنا ان العدل له معايير، وان هنا لما ربنا امر ان احنا نعدل امر بالعدل، عدل الاسلام، عدل الوحي، لان كل واحد هيدعي حق مش ليس له. انما هنا ربنا امرنا ان احنا ايه؟ نتحكم الى عدل الوحي. عدل الوحي الذي قسم الله به الحقوق ليحق الحق ويبطل الباطل، ان كل شيء له حق، ان الله له حق، ان القران له حق، ان الرسول له حق، ان المجتمع له حق، ان الانسان له حق، للزوجه حق، للزوجه حق، للاب حق، للابن حق، للطريق حق، للجار حق، ان للضيف حق، ان الانسان في حقوق ربنا قسمها. ان الموضوع مش بمزاجك انك انت كل واحد يقول لك ايه اصل ده حقي، يقول له حقك ده جبته منين؟ فربنا لما ذكر العدل ذكر عدل الايه؟ الاسلام. وبعد كده يبقى ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته انه رسول، انه نبي، ان هو يضع كل انسان في موضعه. وبعد كده ذكر ان كل واحد لما يتحط في مكانه هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في الوظيفه دي؟ ودي نقطه مهمه، ان انت لما تكون عايز تحط اي واحد في اي منصب او في اي وظيفه او تولي اي مهمه لاي واحد، رقم واحد عليك انك تختار مين. دي نقطه مهمه جدا، انك تختار مين يصلح لهذه المهمه. مين أهل هذه المهمة؟ تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إنك تعرف مين صاحب الأمانة، مين أمين على هذه الوظيفة. رقم اثنين، إنك ما تديهوش وظيفة وتمشي، إنك أنت تعلمه كيف إيه؟ كيف يتعامل في هذه الوظيفة. رقم ثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى قال بقى للناس بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وقال ان مفتاح الكعبه هيبقى مع فلان، وامر فلان انه يفتح امتى ويقفل امتى ويفتح لمين ويقفل لمين، وايه معيار التعامل مع هذه الوظيفه. قال للناس ايه؟ قال لهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال لهم بقى تطيعوا مين؟ تطيعوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا؟ واتكلمنا المره اللي فاتت عن ضابط هذه الطاعه، وايه يعني ايه معنى الطاعه المطلقه، ويعني ايه الطاعه المقيده، وان كل طاعه لمخلوق فيما عدا النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعه مقيده بعده ايه؟ بعده اشياء، انها طاعه في المعروف، انها طاعه ليس فيها هلاك، انها طاعه لا تخالف الايه؟ لا تخالف علم الانسان الذي يعرف به او يوقن به انه ايه؟ انه هو الحق. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى امر، هنا المساله ربنا بيامر النبي عليه الصلاه والسلام بمساله مهمه في المجتمع كله، يعني دي قضيه او دي ده ده ده حكم هيترتب عليه ترتيب المجتمع كله، مش بس قضيه المسجد. ده انت بعد كده هيمسك واحد في الزكاه، وواحد في الاقتصاد، واحد في الجهاد، واحد في القضاء، واحد في الحكم بين الناس، ده الموضوع هنا هيبقى موضوع كبير. فربنا بيضع معايير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين جميعا كيف يتعاملون مع بعضهم البعض. المسلمين مع بعضهم البعض بيحبوا بعض، بيحبوا بعض، لكن في الاخر خالص ده ايه؟ هنا القضيه بقت قضيه حقوق، فما عادش الموضوع يمشي بالمحبه ويمشي بالايه؟ بيمشي اصل انا بحب فلان وما بحبش علان، انما الموضوع بقى ايه؟ الموضوع هنا لابد ان تؤدى الحقوق. الموقف ده لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عاد من مكه الى المدينه، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه خلاص هنا في حكم نزل في قضيه راسخه واضحه، اللي هي قضيه ايه؟ قضيه الكعبه وقضيه مفتاح الكعبه، ويترتب عليها كل الايه؟ كل المناصب في الدوله بقى، مين اللي هيمسك وزير فلان، ومين اللي هيمسك نائب الوزير، ومين اللي هيمسك رئيس المحليات، كل المناصب في الدوله، كل الوظائف بعد ذلك النبي عليه الصلاه والسلام هيوليها على ايه؟ على هذا المعيار، على هذه الايه؟ على هذا المعيار اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه، ان يبقى في امانات، يبقى في اهل الامانات، يبقى في عدل، يبقى في ايه؟ طاعه. خلاص كده؟ طيب ولو حصل منازعه بين الرجل وبين رئيسي، فان تنازعتم في شيء فمين اللي يحكم؟ وقلنا ان اولي الامر هنا هم العلماء ثم الامراء، او العلماء والامراء، وتكلمنا على قول علي بن ابي طالب في هذه الايه في المره السابقه. لما النبي عليه الصلاه والسلام عاد الى المدينه حصل مشكله ما بين اثنين، واحد مسلم وواحد يهودي. لو انت جات لك مشكله اثنين بيتحاكموا اليك، واحد مسلم وواحد يهودي، تحكم لمين؟ اليهودي بيدعي ان المسلم اخذ حقه، والحق والمسلم بيقول لا ده حقي. اتنين بيتحاكموا، اتنين بحصل بينهم مشكله نزاع، اتنين جيران اتخانقوا مع بعض على حاجه، قالوا لا دي حته بتاعتي، لا دي بتاعتك، انت المفروض تعمل هنا، لا المفروض تعمل. حصل نزاع بين رجل مسلم ورجل يهودي على امر من امور الدنيا. فهنا اليهودي قال له بقول لك ايه، الحق ده بتاعنا، وانت راجل عايز تاكل حقي، انا هتحاكم لمحمد الكبير بتاعكم. الراجل المسلم قاعد يفكر كده، قال لك محمد محمد محمد، هو لو راح لمحمد، محمد صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم، هيحكم له، لان الحقيقه الحق مع كان الحق مع مين؟ مع اليهود. تفتكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له ولا يحكم للمسلم؟ دايما يا جماعه لما بيكون في قضيه انت بتنظر لمحل النزاع ولا تنظر للاشخاص. اعتبار الاشخاص اعتبار احد اعتبارات فهمك. احنا الشرع لما بيجي يؤمر بانك تحكم ما بيؤمرش انك تحكم بعلمك، انما انك تحكم بالقرائن والبينات. يعني انت عارف ان فلانه بتزني، لكن انت ما تعرفش لو انت في موضع القضاء انك تقضي على هذه المراه الزانيه وانت تعلم علم اليقين انها تزني دون ان يكون معك بينات وقرائن على هذا. ففي الاسلام لا حكم فيه بالعلم، انما الحكم فيه البينات على من ادعى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال أقوام ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إن أنت في الشرع أنت بتحكم بالبينات والإيه؟ والقرائن، مش بعلمك، مش بسابق إيه؟ علمك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك امرأة تزني في المدينة ولا يستطيع أن يقيم عليها الحد، ما فيش بينة، ما حدش اشتكى، وهي ما فيش شهود اجتمعوا على أن هذه المرأة إيه؟ وفي حكم الأعراض لابد من إيه؟ من نصاب معين في الإيه؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. اقل من كده الشهداء يحدوا، لان الاصل في الاسلام الستر، لكن اذا اعلن وجب الايه؟ وجب اداء الحقوق، حق الله سبحانه وتعالى في ان يقام امره، ثم حق المجتمع حتى لا تنتشر الفاحشه. تمام كده؟ ثم حق المتضرر بقى، الزوج او الزوجه او غير ذلك. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الامر في نزاع بين مسلم ويهودي، هل نظر في قضية إن ده مسلم وده يهودي واليهود خدوا بالكم في الوقت ده بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقلبوا قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام سيء جدا. يعني اليهود هنا مش ناس طبيعيين، ده اليهود هنا بي بي بي يعني ناس محاربين معادين للنبي صلى الله عليه وسلم. تفتكروا كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له الامر في الحكم يحكم ما بين مين ومين؟ يحكم ما بين المسلم واليهودي، يحكم للمسلم ولا يحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى شخصيه المتحاكمين، انما ينظر الى محل النزاع. انا ممكن يكون يهودي بس مصدوم في هذه القضيه، ممكن يكون نصراني او او او او حتى ملحد لكنه مصدوم في هذه القضيه. فانت النهارده مش مجرد ان هو ملحد، ده بتسقط حقه. لو انت اسقطت حقه في شيء معين هيكون عندك مسوغ شرعي، تقول لي هو انت ليه اسقطت حقه؟ انت ليه استحليت دماءه؟ ليه استحليت ماله؟ ليه استحليت؟ انت هتحاسب شرعا على الحقوق. فهنا لما هل الامر ده كان امر يعني متبادل للذهن ولا امر محتاج تفكير؟ لا، امر كان متبادل للذهن جدا لدرجه ان اليهودي عارفه وان المسلم عارفه. واللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل المسلم قال له بقول لك ايه، انتوا عندكم زمان قبل ما يحصل، قبل ما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينه، كنتوا بتحاكموا الكعب بن الاشرف. تعالوا نروح لكعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف ده كان ايه؟ كان كاهن يهودي. وقيل انهم كانوا قديما كان هناك عندهم قانون تعارفوا عليه. الناس كانت اتعرفت على قانون معين. ايه القانون ده؟ قال لك لو ان اليهود كانوا قبائل، وكان في قبيله اغنى واقوى من قبيله، كانت قريزه اغنى واقوى من النضير. فقالوا ان القريزه قالت ان واحد من الـ من الـ من الـ من اليهود من القرذيين اتقتل، النضير ياخدوا نص راجل، ولو واحد من النضير اتقتل ياخدوا ايه؟ قريزه ياخدوا ايه؟ يعني لو واحد من كويس اعتدى على النضير، النضير يحاسبون بالنص، ولو واحد من النضير اعتدى على كويسه تاخد ايه؟ تاخد حقها كامل. ليه؟ موازين قوه غابه. ما بقول لك لو انت عايز تنظر الى الناس قبل الاسلام، في برنامج اسمه عالم الحيوانات كان بيجي زمان، يعني ايه، ممكن تتفرج عليه وانت تشوفه كيف ياكل القوي الضعيف. فهم يتعاملوا كده، قال لك ان ايه، ان الموضوع هيمشي كده. وقيل ان رجل من كويسه حدث بينه وبين النضير مشاجرة، وقيل أن القضية كانت بين إيه؟ بين مسلم وبين يهودي. المسلم قال له لا، أنا هتحكم ليه؟ لرجل الكاهن فلان كعب بن الأشرف أو أبو بردة. وقال له لا، هو إيه؟ لأن هو عارف أنه هيحكم له، عارف أنه هو هيدي له رشوة فيحكم له، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيدي ليه في الحقوق. فرفض المسلم ان يتحاكم الى النبي، بينما اراد اليهودي ان يتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم. وتتعجب اللي كان المتبادل الى الذهن ان اللي يحصل ان العكس اللي يحصل، ان المسلم يقول انا عايز اتحاكم الى محمد واليهودي يتحاكم الى محمد. لو بلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكم، او ان هناك من يحكم فيها بالاسلام وفيها رعايا يهود او نصارى او غيرهم، هل يحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويحاكموا الى شرع الاسلام او يحاكموا الى غيره؟ يقول لك فيما بينهم، يعني هما بينهم وبعض، طول ما الموضوع بينهم يتحكموا زي ما هم عايزين كمجتمع، يتحكموا زي ما هم عايزين، يروح يحكموا بينهم وبعض، يحكموا للقسيس، يتحكموا ولا بتاع. لكن اذا رفع الامر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى الحاكم، لابد ان يحكم هنا بالايه؟ بعدل الاسلام، لا يحكم الى عدلهم هم او الى تصوراتهم هم. يعني طول ما هما بينهم وبعض والامر لم يرفع للقاضي المسلم، خلاص هما احرار. حلوها مع بعض، حلوها، ظبطوا بعض، عملوا بتاع التنازلوا لبعض، هذا ايه؟ هذا بينهم. لكن اذا رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فقط عند اليهود والنصارى بل حتى عند المسلمين. يعني واحد سرق وانت عفيت عنه، انت حر، لم يرفع الامر الى القاضي، ما فيش مشكله. لكن اذا رفع الامر الى القاضي فانه لا يستطيع ان يحكم الا بالايه؟ الا بعدل الاسلام، حتى لو كان ايه؟ حتى لو كان اخوه. هنا هو بقى في حقوق، تمام كده؟ طيب هنا لما حصل الموقف ده، اليهودي قال انا عايز اتحكم لمحمد، والمسلم قال انا عايز اتحكم لايه؟ لرجل الآخر الذي كانوا يتحاكمون له. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قيل أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني أن هذا المسلم، وآمنوا بما أنزل من قبلك، يعني الإيه؟ اليهودي. إيه اللي حصل؟ ربنا قال إن هنا مقتضى الإيمان أنهم إذا أرادوا أو إذا حدث بينهم نزاع، اللي هي الآية اللي قبلها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مقتضى الإيمان إنه لو حدث نزاع نعمل إيه؟ نرجع الأمر للإيه؟ للمعيار الصحيح اللي هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب إحنا دلوقتي حصل نزاع بيننا، مين فينا الصح؟ أنت شايف إن أنت الصح وأنا شايف إن أنا الصح. مين اللي يقول إن أنا صح وغلط؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانت نازعتهم في شيء فردوه الى الايه؟ الله والرسول. الحاكم اللي هيجي يحكم بينكم ده لمغي ان هو يكون مستحضر وفاهم ايه قول الله وقال قول الرسول، عشان يعرف ايه؟ عشان يعرف يعاين مين اللي اخطا ومدى خطا وقد ايه بالظبط، ومين اللي له حق وحقه قد ايه بالظبط. طيب افرض الناس قالت لك يا عم سيبك من القصه دي، احنا قعدنا بيهم مع بعض كده وعملنا مجلس بينا وبين بعض كده واتفقنا على ان يبقى في حقوق وان ما في ايه ترتيب للحقوق، وانه فلان له حق قد كذا وفلان له حد كذا، ولو حصل نزاع احنا هنحل المشكله على وقف هذا الحقوق. هل ده ظلم ولا عدل؟ لو توافق الناس على شيء معين وتحتكموا اليه. كل وافق، كل وافق وفي تمام التمام في غايه الاريحيه. هنا نقول بقى نقطه مهمه يا جماعه، هو ده اللي حصل عند اليهود، انهم توافقوا على شيء والكل مجتمع عليه. ولما حصل نزاع هنا نزلت ايات، هذه الايات توضح انه لا عدل. انا قلت لكم ان العدل بمعيار مين؟ بمعيار الاسلام. معيار الاسلام يعني ايه؟ يعني حقوق الله، في ربنا له حق في ان يشرع، ده مش تفضل منك انك انت تتحكم لربنا. انت مقتضى ايمانك ان الله هو الخالق، هو المالك، هو الرزاق، هو الجبار، هو العزيز وحده لا شريك له. مقتضى هذا الايمان انك تتحكم الى ايه؟ الى امر. لو انك تحاكمت الى امرك وامر فلان وعلان وجعلتها اهواء الناس بدل من امر الله سبحانه وتعالى، فانت ظالم. ظالم ليه؟ لانك مهما لان الناس مهما استوفوا بعقولهم فانهم لن يستطيعوا ان يبلغوا عدل الله. عشان كده ربنا سماه ايه؟ يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. ايه ده؟ ايه الطاغوت ده؟ طاغوت ده يعني شيطان، طاغوت ده الطغيان، يقول لك طغى وتجبل. طغى يعني ايه طغى؟ يعني جاوز الحد، طغيان. فربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر ان هذا الذي ارادوا ان يتحاكموا اليه طاغوت. هو فين الطاغوت؟ يعني الراجل عمل ايه عشان يبقى طاغوت؟ ده الراجل اللي قال لهم، قال لهم انتوا بتحكموا بينكم ازاي؟ روح بنحكم واحد اتنين تلاته. قال لهم تمام لما تحصل اي قضيه على الاتفاق اللي احنا اتفقين عليه. ليه ربنا سماه طاغوت؟ عارفين ليه؟ لانه ابدا لا يستطيع ان يوفي حقوق الناس كما امر الله سبحانه وتعالى. فأصل الطغيان هنا والظلم هنا ليس في أنه تحاكم إلى شرعهم، إنما أن هذا الشرع الذي جعلوه أو ابتدعوه على وفق أهوائهم هو في حد ذاته ظلم، حتى لو كان منتهى علمهم في هذا، لأنه إيه؟ لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم أبدا لا يستطيعوا أن يوفوا الحقوق كما وفاها الله سبحانه وتعالى. ذلك مهم جدا ان اهل الايمان يفهموا ان مقتضى الايمان ان هم يرجعوا الى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمها الاكتفاء بالوحي، الاستغناء بالوحي، الاستعلاء بالوحي. انك تبقى فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران هدى ونور، هدى للبشريه، نور للبصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر حاجه بصيره، بصيره في السلوك وبصيره في العباده وبصيره في العقل وبصيره في القلب وبصيره في النفس، بصيره في المعاملات الاجتماعيه، بصيره حاجه انت محتاجها، حاجه انت تبقى فاهم ان انت مهما اجتهد الناس في معرفه الحقوق فانهم ابدا لا يستطيعوا. قول لي كده، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على انه لا دين على وجه الارض يعطي حق لله الا الاسلام في هذا الزمان. يقول لك الغرب بيعملوا عاملين حق للشواذ، عزك الله، عاملين حق للمومسات للزواني، يقول لك حقها انها تتصور زي ما هي عايزه. عاملين حق للكلاب اعزكم الله، حق للحيوانات. وميجي يقول له حق ربنا، ان ربنا يحكم حق الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يشرع حق الله انه يتحاكم اليه، يقول لك لا لا لا سيبك من الكلام ده. حق الله انه يقول حلال وحرام في السوق، حق الله انه يقول حلال وحرام على الناس، يقول لك لا لا لا لا لا, لا. هو مزاجك. لذلك ربنا قال ألم ترى إلى سمى إيمان هذا الذي أراد أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم زعم. يبقى احنا جماعة عارفين إن المنافق إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. عارفين إن المنافق له صفات، صح؟ هنا الآيات بتوضح لنا معنى آخر من معاني النفاق. إيه هي؟ يريدون، إرادته. ان ربنا بيقول لك ان انت ممكن تتحول الى منافق باراده معينه. ايه الاراده ديت؟ اراده التحاكم الى غير الله، مش التحاكم نفسه، اراده. الم ترى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من المسلمين واليهود يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شوف شوف الكلمة، كلمة صعبة قوي، طاغوت كلمة تخوفك يعني، طاغوت ده شيطان، شيطان تتحاكم للشيطان. هو فين الشيطان ده؟ كلمة مخيفة، كلمة مرعبة، كلمة تجعلك تنفر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ربنا بيقول لك أنا أمرتك إنك أنت بمقتضى الإيمان إن لو حصل حاجة أنت نازعتهم في شيء فتعملوا إيه؟ فردوه. اذا تزعت معالم العلماء مين يحكم بينكم؟ كلام الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تزعت محاكم الحكماء مين يحكم بينكم؟ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم. فربنا ربط هنا ما بين ايمانك بالله واليوم الاخر وما بين ايه؟ وبين اراده التحاكم الى الله واراده التحاكم الى غيره الله سبحانه وتعالى. قال يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دخل هنا الشيطان، طاغوت. الشيطان عايز منك إيه؟ عايز يدخل في معركة يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، عايز يضلك ضلال، مش ضلال عادي، ضلال بعيد. طب عشان يضلك ضلال بعيد يعمل إيه؟ يقول لك يا عم هو هيحصل إيه؟ يبقى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم على مسألة معيارية الحكم ومسألة مين يتولى المناصب وأمر الناس إنها تطيع الرسول، أمر الناس إنها ما تلفش الدور. الراجل ده عمل إيه؟ سأل الأول، قال لك هو محمد بن عبد الله أحد المتنازعين. يعني لما حصل النزاع ما بين المسلم واليهودي، حصل النزاع، لما حصل النزاع بين المسلم واليهودي الراجل عمل إيه؟ لف الأول، قال لك طب ما نروح نشوف كده هو يقول إيه؟ لو هيحكم لنا لما نتحكم لمحمد، لو هيحكم عكسنا يبقى إيه؟ مش عايزينه، مش عايزينه من الاول خالص. انا يقول لك انا لسه هروح له ويحكم، بيلف ويدور. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ان هذا من النفاق. قال الم ترى الى الذين يزعمون، الم تعلم. ربنا فضح المنافقين، ما فضحش اسمائهم انما فضح ايه؟ افعالهم. يعني ربنا ما ذكرش اسم منافق على الشاشات، ما قالش تعالى ما نتكلم عن المنافقين هات فلان عبد الله بن ابي، لا لا لا خالص خالص خالص. وهتيجي شوف الآيات اللي هي الآية اللي بعدها بيقول لك إيه؟ ربنا بيقول فأعرض عنهم، يعني لا تجازيهم، لا تفضح أسماءهم، لا تعاقبهم بأفعالهم، إنما أعمل إيه؟ عظهم، إنما تفضح أفعال هؤلاء. ليه تفضح؟ لأن ممكن يتوبوا، ما هم مخاطبين بالتوبة، مخاطبين بالدعوة زي غيرهم. لكن ربنا هنا بيشنع على هذا الفعل الشنيع اللي هو فعل إيه؟ يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا. يبقى انت لما تحصل لك مشكله ما تقعدش تلف وتدور، بتسال هو حق ربنا فين؟ يقول لك حق ربنا 1 2 3 يا عم انا موافق مع حق ربنا. واحد عايز ياكل مراس اخته ولا عايز ياكل مراس جاره ولا عايز ياخد حق جاره ولا عايز ياخد حته ارض من من من من راحت من شريكه في المصنع او شريكه في المحل، فيعمل ايه؟ يقعد يلف ويدور ويدور ويعمل وينزل ويطلع ويجيب ورق ويزور ويجيب شهود زور. تقول له يا عمي تحاكم الى الشارع، حق ربنا، شوف واحد بينكم يحكم بينكم بحق ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. يقول لك طب ماشي خلاص نتحكم للشيخ فلان. بعد كده يبدا ايه؟ يشوف قبل ما يروح الشيخ فلان يقول لك ايه، قبل ما ايه، قبل ما يتحكم لقاضي معين يقول لك ايه، هو بيحكم بايه؟ هو ما تشوف كده كلم فلان كده صاحبه شوف هو هيقول ايه الاول، عشان لو هو هيقول له يروح، لو هو هيقول عكسه يعمل ايه؟ يقول له والله انا تعبان النهارده مش هقدر اجي، اصل انا جات لي ظروف. قال ده بيلف ويدور، ده نفاق. ربنا سمى ده. يبقى هنا يا جماعه ربنا بيضيف للمنافقين عمل من الاعمال ينبغي ان ننتبه له حتى لا نقع في هذا النفاق، ان احنا نحذر. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النفاق، ربنا حذرنا من النفاق. الناس المسلمين يا اما مسلمين يا اما منافقين. الناس مقسمه مسلمين منافقين كافرين. المسلمين مقسمين ظالم نفسه مقتصد سابق بالخيرات، سابق الخيرات مقسم أبرار ومقربين. يبقى احنا عندنا درجات في الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان. التقسيمات دي تقسيمات شرعية، يعني في واحد ظالم نفسه، في واحد مقتصد، في واحد سابق بالخيرات. سابق بالخيرات دول درجات، في إن الأبرار لفي نعيم، وفي إيه؟ أولئك المقربون، سابقون السابقون. في درجات في الناس. ده قصة طويلة بقى، خلينا المقربون المقربون أعلى. طيب وتجد في مثلا في الرحمن، هتجد في الواقعة، هتجد التقسيمة واضحة، ان في جنتان من ذهب وفضة، في جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وفي جنتان من فضة ومن دونهما، يعني من تحتهما جنتان، يعني في ناس في فوق جنتين وفي تحت ايه جنتين تانيين، درجات الناس ودرجات. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى لما حذرنا من النفاق ذكر في النفاق افعال وذكر في النفاق اقوال، اللي هو ايه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا في الحر. في كلمات كده خالده، كلمات كده مخيفه، يقول لك ايه؟ اصل احنا هنطلع في الحر، تعالى تعالى، دي كلمه منافقين اوعى تقولها. لو كانوا عندنا ما قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا سمعوا الكلام ما كانش حصل كذا. دي كلمات المنافقين، اقعد اوعى تقول الكلمات دي. واعرف اوقات الازمات انت بتقول ايه، واعرف في اوقات الفتنه انت بتقول ايه، واعرف في اوقات الرخاء انت بتقول ايه. هنا ربنا سبحانه وتعالى حذر من المنافقين في ايه؟ في اقوال ولا في افعال؟ في اراده، في ارادات، في حاجه داخل قلبه، في حاجه بيقولها، حاجه بيعملها بعد ما يريدها. قال يريدون ان يتحكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان. هنا دخل الشيطان قال لك ان ياض المسلم، بس في الاخر خالص الشيطان ضحك عليه، عايز يضله. يوم الشيطان يقول له ايه؟ يقول له ما تتحكمش لمحمد، ما تتحكمش للشرع، الشرع مش هيجيب لك حقك، روح لايه؟ تحكم لفلان وعلان، عشان هو دول هيجيبوا لك ايه؟ حقك. يضيع عليه دينه. ده اسمه كلام الايه؟ كلام المنافقين، كلام واضح. ده اسمه كلام الايه؟ المنافقين. لما تسمعه تقول ايه؟ ده النفاق يا جماعه، انا مش هعمله. قال تعالى: واذا قيل لهم، يعني لما يجي واحد بقى مسلم يقول له يا عم انت بتقول ايه يا عم، يا عم النبي عليه الصلاه يحكم لك، بقيه الله خير لكم، حتى لو ما ادركش الحق اللي انت عايزه وبتظن ان هو بتاعك، حتى لو ما ادركش في الدنيا، انت ببركه حكم النبي عليه الصلاه والتحاكم للطاعه ربنا هيبارك لك، بقيه الله خير لكم. عارفين اللي هو انتهوا عن الغيبه، يقول له طب ما انا كده مش هاخد فلوس اكتر، يقول له بقيه الله خير، اللي باقي لك في الحلال احسن لك 100 مره من الحرام. يقول لك لا مش مصدق، انا عايز الحرام وكتير وخلاص، هو مش ده هيبقى كتير بالنسبه لي، انا عايزه. تقول له بس ده حرام، يقول لك مفيش مشكله، هو انا هاخده ده. هنا لما يجي المؤمنين يقول لهم تعالوا تعالوا تحكموا لله وعلى السلام، تحكموا الى شرع الله سبحانه وتعالى، تحكموا الى عدل الاسلام. هنا عدل الاسلام هنا ايه؟ في حاجتين، في الشخص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ايه؟ المعيار اللي هو المنهج اللي هو الشرع. هنا النقطتين دولت متوفرين في هذه القضيه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة الثانية هو ايه؟ الشرع اللي هيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت ممكن يكون عندك الشرع بس ما عندكش الشخص اللي يحكم به، وممكن يكون عندك الشخص اللي عارف الشرع بس بيحكم بايه؟ بهواه. عشان كده ربنا قال ومن يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، وفي آية اولئك هم الظالمون، اولئك هم الكافرون. لو هو رفض حكم الشرع لاجل ان هو بيحب الدنيا، كان بيشتروا 200 جنيه، أم حكم لراجل الذي له الحق، حكم على الذي عليه، الذي له الحق على أنه عليه الحق، غير حكم ربنا عشان إيه؟ عشان دنيا، ده اسمه فاسق. ولو غير حكم ربنا وحكم بغير الشرع لأنه هو ما بيحبش فلان، فلما اتحط تحت إيده هو بيحكم عمل إيه؟ ظلمه، فأولئك هم الإيه؟ الظالمون، فكده بقى اسمه ظالم. ولو غير حكم ربنا عشان هو مش مؤمن بحكم ربنا، ده اسمه إيه؟ كافر. خلاص كده فهمت لها ايه؟ لها احوال. هنا المنافقين عمل ايه؟ ده ما تحكمش، ده مجرد الاراده. ربنا قال ايه؟ قال هؤلاء هذا النفاق. قال اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، لما اتقال له بقى تعالى شوف ربنا انزل ايه واسمع كلام ربنا. هنا يا جماعه دي قضيه في نزاع في مساله دنيويه، هل الشرع له فيها حكم؟ اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، قال له تعالى نتحكم الى القران والى الرسول، هو اعلم واحد بالقران هيحكم بالنبي بما انزل الله. قال له ايه؟ قال تعالى رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. ايه ده ايه اللي حصل ده؟ رايت المنافقين، قال له هتشوفهم بقى بعينيك في اللحظه دي. عارف يقول لك ايه؟ الشيطان لما بيشوف الحمار، لما بيشوف الشيطان بايه بينهق. امتى الحمار ينهق؟ لما مفيش شيطان مش هينهق. يبقى هو امتى صوته بيعلو؟ امتى صوت الحمار بيعلو بالنهيق؟ لما بيحصل الشيطان يجي، يبقى الشيطان بيجي هو بينهق. تمام كده؟ يبقى في علامات انت الشيطان هيطلع، في علامات النفاق هيطلع فيها، لازم هيطلع. عارف ولا تعرفنهم في لحن القول، قال لك لا تعرفنهم في لحن القول، لازم هيطلع في جزء من الكلام، هيطلع في لفظ لو نشاء لأريناكهم فعرفتهم بسيماهم. يقول لك ان ممكن تعرفهم ممكن ما تعرفوش بشكله، بملاحظة أفعالي ممكن تعرفه ما فيه وممكن لا، لكن بلسانه لازم تعرفه. يبقى في مواقف لازم يظهر فيها المنافق، اللي هي ايه؟ امتى يظهر المنافق؟ موقف النزاع، لما يطالب الناس بالتحاكم للشرع لازم هو يتكلم، لازم. هنا قال لك ايه؟ رأيت المنافقين، رأيته بعينك كده، رأيته وعلمته علم اليقين. طب انت حصل مشكلة ورأيته وعلمته علم اليقين، يحصل ايه؟ قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بتعرف ان الكلام ده بيتقال، الكلام ده هيتلبس لبس عقل ولا هيتلبس لبس حكمة ولا هيتلبس لبس وعظ؟ اللي المنافق بيقوله هيتلبس لبس عقل، هيقول له يا عم نحسبها بالعقل كده. يعني انت متخيل ان المنافق هيقول لك ابعد عن الرسول وابعد عن العدل وتعالى للظلم؟ عموما يقول كده، هيقول لك يا عم اصل مش عارف حاجة، اصل مش عارف واقعنا، اصل الواقع مختلف، اصل الحقوق مختلفة، اصل في تفاوت، اصل هو لو خد بالك ان هو قبل كده حكم لفلان قريبه، اصل هو في الاخر خلص هم مش عارفين. لازم يبقى فيها ايه؟ تلبيسة، لازم يلبسها ثوب الايه؟ ثوب العدل، لازم يلبسها ثوب يكون مزين فيه. شيطان يقول لكم ضلالا بعيدة، ده يقول لك مش ضلال عادي، ده عايز يبعدك في الاخر خالص، يبعدك في الاخر خالص في وقت النزاع. لذلك مهم جدا في وقت النزاعات ان الناس تنظر الى اخلاقها وتنظر الى ارادتها وتضبط مشاعرها وتضبط افعالها وتضبط كلامها، بالذات في وقت النزاعات. وقت الفتن وقت النزاعات من اخطر النقاط اللي بيدخل فيها الشيطان. هنا ربنا سبحانه وتعالى حول المعركة بين رجل المسلم ورجل يهودي الى ان المسلم يفقد دينه. يا عم انت بينك وبين واحد نزاع، خلاص بقى انت بينك وربنا عمار، تخرب العمار اللي بينك وربنا ليه؟ حول المعركة من معركة ما بين واحد وواحد على مسألة دنيوية إلى معركة ما بينك وبين إيه؟ الله سبحانه وتعالى. إن الإيمان اختل. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طلع الراجل فجأة بقى منافق، وفجأة بقى يصد، يعني يصد يمنع، يصدون عنك صدودا. واحد واقف ويقول له أبدا، تتحكم لمحمد أبدا، تحكم للقرآن أبدا، ترجع للشرع أبدا، ده ظل، ده مش فاهمين، ده ضايعين، ده احنا معاهدة بيننا ومن بعض، دي معاهدات، ينفع ننقض المعاهدات؟ معاهدات ايه يا عمي؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله القرآن وعلى الجميع أن يستجيب، ولتغير المعاهدات وفق الشارع. قال له ده قديم، دي حاجة اتفقنا عليها من زمان والناس كلها مستقرة عليه. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودة. ايه اللي حصل بقى؟ الراجل اليهودي والراجل المسلم ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم لليهودي. ينفع يحكم لليهودي؟ ما حكم له. الامر كان مستقر ولا كان لسه فيه، يعني كان يمكن يحكم يمكن لا؟ لا لا، الناس كلها عارفة ان النبي عليه الصلاة والسلام عادل وعارفة انه هيأدي الحقوق، سواء الحق ده المسلم سواء الحق اليهودي سواء الحق، مادام في حق هتاخده، حتى لو كان احد اطراف النزاع مين؟ مسلم والتاني يهودي. الراجل اليهودي راح للنبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام حكم لليهودي. ان المسلم عمل ايه؟ ما عجبوش الكلام. قام عمل لمين؟ قام راح لابو بكر الصديق. قال له معلش انا بس عايز احكمك في مشكله حصلت بيننا. وقام واخد ايه؟ وقام واخد اليهودي معاه. قام رايح لابو بكر الصديق وقال له، ما هو معروف مكانه الصديق. قام راح لابو بكر الصديق قال له ده حصل بيني وبين اليهودي كذا كذا، وما قالوش ان هو النبي عليه الصلاه والسلام حكم فيه. فحكم الصديق بمثل حكم الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه انه قال له، انه حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف احكم بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا احكم فيها، خلاص الموضوع خلص. والنبي عليه الصلاه والسلام كان له بعض الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرهم على ان يفتوا الناس ويحكموا ويقضوا بين الناس، منهم الصديق. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش في حد وهو موجود بيحكم، لكن في ناس النبي عليه الصلاه والسلام اذن له ان هم ايه؟ انهم يفتوا ويحكموا بين الناس، منهم مين؟ منهم الصديق. فابو الصديق ابو بكر الصديق عمل ايه؟ قال له والله النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، انا اقول كلام بعد النبي عليه الصلاه والسلام، والله ما اي حاجه، اسرح روح. فذهب الى عمر فقال حدث كذا وكذا. عمر رايك ايه؟ قال له رايي ايه؟ ثانيه واحده بس خليك واقف هنا، اوعى تتحرك. قام داخل جايب سيفه وقتل الراجل. كلمه واحده، عمر قبر ان هذا الرجل مرتد عن الاسلام، يستحق القتل لانه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خلص الموضوع. جاء اهل هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون ان ابنهم قد قتل في هذا. فقال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. شوف الشيطان بيضلك ضلال بعيد ازاي. شوف الشيطان بيبعده من قضيه نزاع ما بين واحد يهودي الى قضيه نزاع مع النبي صلى الله عليه وسلم الى قضيه نزاع مع الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى. كان هياخد ايه في الدنيا اكتر ما هو خد؟ مات. قال تعالى فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. قالوا والله احنا ما كناش عايزين حاجه، احنا كنا بس عايزين نوفق الاوضاع، وهو احنا لو بكر وعمر عشان ايه يوفقوا الاوضاع بينا، لكن احنا ما كانش قصدنا حاجه ولا عايزين نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا قصدنا ان احنا ايه ان احنا يحصل نزاع. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الراجل لما تحكم الى غير الشرع اصابته مصيبه، اتبهدل، اتاذى، تعب، اصابه الفقر. ليه؟ شؤم المعصيه، شؤم ترك، شؤم الظلم، شؤم الطغيان، شؤم ادعاء العدل على الله، شؤم التحاكم الى غير الله، شؤم معاصي، معصيه كبيره ربنا سماها نفاق، شؤم الصد عن امر الله والنبي صلى الله عليه وسلم وعن حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم. ايه المصيبه؟ مات. وبعدين لما اصابتهم مصيبه لك ايه؟ قال لك لا احنا مش منافقين والله، احنا بس كنا عايزين نوفق الاوضاع. انت فاكر ان احنا كنا بنقول عايزين نتحاكم الى كعب الاشرف عشان بنقول ان كعب الاشرف حكم احسن من حكم محمد؟ لا لا لا خالص. الموضوع بس احنا كنا عايزين نمشي الموضوع يبقى بسلاسه من غير ما يكون في مشاكل. رمى الفرقان، خلص الموضوع. قال فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم. عمر كان قاضي، عمر كان يقضي، والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لعمر ان ايه؟ ان يقضي. وانت بما انك اتحكمت للقاضي، القاضي قضى عليك اصلا. القاضي هو حد بيناقش قاضي، القاضي بيحكم قضيه خلاص الموضوع خلص، انت جيت وتحكمت. والقاضي له سلطان، في سلطان مجتمعي وفي سلطان دوله، سلطان قوه. يعني القاضي، يعني احنا قاعدين مع بعض كده بنتحاكم لبعض، ممكن يكون في سلطان ادبي مجتمعي بينا وبين بعض، لكن القاضي اللي يعين قاضي ده مش سلطان، مش سلطان ادبي، ده مش سلطان الناس المفروض تسمع، والناس ما سمعتش كلام القاضي ايه هتبقى ناس قليله الادب. لا خالص، ده عنده قوه بتنفذ. قال فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. اول ما بقى بعد ما حصل المصيبه عملوا ايه؟ راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم تاني يقولوا الحقنا، الحقنا عمر عمل كذا، والحقنا اصابتنا مصيبه كبيره اكبر من مصيبه الايه الحق اللي كنا فيه. طب ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، يعني احنا لما اردنا ان نتحاكم الى كعب بن الاشرف او ابو بردة لم نرد ان نخالف النبي، انما اردنا الا تحدث هناك كثير مشاكل، فاردنا ان نوفق بينهم. يدعي، عارف اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. شايف نفسه كده، المنافق ما بيعترفش. حصلت مصيبه بفعله، عارف عمل مصيبه، هو اللي عمل مصيبه، وترتب على المصيبه او ترتب على على على المعصيه والكبيره مصيبه، ولما جت المصيبه يقول لك ايه؟ ما كانش قصدي. لاحظ، يريدون ان يتحكموا للطاغوت. لاحظ، ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا. ربنا قال هم يريدون ان يتحكموا للطاغوت، هم قالوا ايه؟ احنا مش عايزين نتحكم للطاغوت، احنا اردنا الاحسان والتوفيق. فإرادة الإحسان والتوفيق هي اللي خلتنا إيه؟ هي اللي خلتنا نبعد عن حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب لما أنت عايز الإحسان والتوفيق، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، لما أنت عايز الإحسان والتوفيق، وفي توفيق أحسن من توفيق ربنا سبحانه وتعالى؟ القرآن فيه مفاتيح السماء، خيرات السماء، كنوز السماء، بركات السماء، وفيه مفاتيح القلوب. يعني أنت قلبك وقلوب الناس ونفوس الناس لها مفاتيح، القرآن فيه هذه المفاتيح، والسماء وخزائن السماء وبركات السماء لها مفاتيح مش هتنزل إلا بإذن. القرآن فيه مفاتيح السماء. أنت عايز أكتر من كده إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لو عايز مفتاح لأي قفل موجود في القرآن، بس محتاج تفكير، محتاج تدبر، محتاج بذل، محتاج مجهود. هذا كتاب معجز، هذا كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هتعدل عن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أهواء الناس يأتيها الباطل من بين يديه ومن خلفها. هواك يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. أنت نفسك شايف، يقول لك أنا شايف، حضرتك شايف جميل، بس هو ربنا قال سبحانه وتعالى رؤيتك إذا وضعت في معيار أمام كلام الله سبحانه وتعالى يقينا ما فيش فيه أي مساحة من مساحات المقارنة أصلا. الله العليم الخبير الحكيم الخالق سبحانه وتعالى، أما أنت إيه؟ المخلوق الضعيف العاجز المتعلم الظلوم الجهول الهلوع الجزوع. فأنت لما تكون بتتعلم كيف تقارن علمك بعلم الخالق، وكيف تقارن حكمتك بحكمة الخالق، وكيف تقارن قدرة الإنسان أو قدرتك على قدرة الخالق. فربنا سبحانه وتعالى ليه قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم ما في قلب هؤلاء. هم هيقولوا إن أردنا إلا أحسن توفيقه، لكن هل ده الحقيقة؟ عموما أعرض عنهم، يعني لا تجازيهم بهذا القول. يعني إيه؟ عد الكلام. هو أنا ينفع أسمع كلام وعديه؟ قال له لا تعاقبه. وما لعمل إيه؟ يبقى لما تلاقي هذا المنافق الحل معه إيه؟ عزهم. قال له استعمل الموعظة، الموعظة اللي هي إيه؟ ذكر المتقابلات، الجنة والنار، الخير والشر، الدنيا والآخرة، طريق المتقين وطريق الفجار، دي اسمها موعظة. وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة، قال له عزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال له الراجل ده محتاج حد يخترق نفسه. الإيمان خاطبهم بالإيمان، الإيمان يدخل بلغة يعني وصل. يقول لك فلان كان ماشي في الطريق والحمد لله بلغ المنتهى. يعني ايه بلغ المنتهى؟ وصل. يقول له قولا بليغا يعني قول وصل الى اعماق قلبه. قال له انزل تحت خالص، خاطب جذر قلبه. خاطب جذر قلبه بايه؟ بالايمان. الراجل ده عنده ايمان كلام، لكن الايمان محتاج ينزل تحت قوي، محتاج يقف مع نفسه وقفات طويله يفكر فيها في معنى الايمان، يفكر فيها في ما يترتب على الايمان، يفكر فيها في معنى النفاق، يفكر فيها في مظاهر النفاق. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تعرف بقى هؤلاء تعمل ايه؟ شهر بيهم؟ لا، تعرفوا مين من الصحابه كان عارف اسباب منافقين؟ واحد بس. عرفهم ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم احكي لك سر حذيفه بن اليمان، الوحيد اللي كان عارف اسباب منافقين كان حذيفه بن اليمان. عارفين عرفهم ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى اما احكي لك قصتهم. لا، هما اللي حصل ايه؟ هما حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان واقف الحارس، فعرفهم لأنها كانت محاولة قتل أثناء الجهاد ومحاولة قتل للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل المسلمين مش من قبل إيه؟ الكفار في غزوة تبوك. فعرف هنا الأمر للمنافقين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين لما عرف إنهم منافقين اللي هو إيه؟ رأيتهم، عرفتهم، يعمل إيه؟ يعمل معهم إيه؟ افضحهم، تكلم على أسمائهم، احذرهم، وبعدين عزهم. قال له انت ليك دور معاهم، ليك دور في تغييرهم. غيرهم ازاي دول؟ عزهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه القوله قال ايه اخر حاجه؟ قال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى قال انا لما بعت رسول، انا مش بعت رسول عشان يقول لك المدين حلوين وتقول والله كلام ده حلو قوي تصدق يا اخي انا مبسوط بالكلام، انما انا بعثت رسول ليه؟ أن كل رسول لابد أن يطاع. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام زي واحد صاحبك تقوله والله عجبني ما عجبنيش، إنما مقتضى الإيمان أن تؤمن بكل ما جاء به الرسول، أن تصدق كل خبر أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أنك صدقت الرسول في كل خبر إلا خبر واحد فأنت لم تؤمن بالرسول. لو أنك آمنت بكل أوامر الرسول ثم رددت أمر واحد من أوامر الرسول فإنك لم تؤمن بالرسول الوحيد الذي جعل الله سبحانه وتعالى أمره واجب فرض على الجميع أن يصدقوه في كل خبر وأن يطيعوه في كل أمر وأن ينتهوا عنه في كل أمر، هو في كل نهي، هو النبي محمد، أو هو الرسول عموما، الرسول كل الأنبياء وبالذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل رسول بعث إلى قومه وبعث النبي إلى الناس كافة. فربنا بيقول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. لهم وانا لما بعثت رسول بعثت رسول عشان يقول لكم كلمتين فتتبسطوا تعملوا دماغ وتروحوا؟ انا بعثت رسول ليطاع، يبقى امره ايه؟ واجب. يبقى لما رسول يقول حاجه تقول سمعنا واطعنا، من طاع اطاع رسول فقد اطاع الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ان لو انت متخيل الايمان انك انت امر رسول امر عادي، يعني زي امر مثلا خالك او عمك او ابوك او جدك او الشيخ بتاعكم، لا لا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ثم عقب الله سبحانه وتعالى قال ولو انهم جاءوك، ولو انهم ظلموا انفسهم، سماهم ايه؟ منافقين، وسماهم ظالمين لانفسهم. قال وانهم ظلموا انفسهم جاءوك، قالوا كان واجب عليهم لما حصلت المصيبه انهم يعملوا ايه؟ انهم يفهموا. في ناس ما بتفهمش. عرف ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. ده سريع الفهم، سريع الفهم. سيدنا سليمان عرض عليه بالعشي الصافنات من زياد، قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ودوها علي فتفق مسكا مسحا بالسوق والاعناب والقين على كثير جسدا ثم اناب. قال رب اغفر لي. سيدنا سليمان خرج وجد على كرسي عرشه جسد فهم الرساله. قال رب اغفر لي، على طول بيفهم بسرعه. من سمات المؤمنين هم بيفهموا بسرعه، لما تحصل مصيبه تعمل ايه؟ استغفر. ربنا بيقول لو لما نادي ظلمت نفسهم وحصلت المصيبه المفروض يعملوا ايه؟ يتوبوا، استغفروا. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله. كان واجب عليهم ان هم بدل ما يقولوا ان اردنا الا احسانا وتوفيقه، ان هم يقولوا اللهم اغفر لنا. ولما تلاقي واحد صالح وانت ماشي معاه، لما تروح للرسول تعمل ايه؟ استغل وجودك مع الصالحين انك تعرف دليل كيف يغفر الله لك، انك تفهم مهابة المغفرة، اماكن المغفرة. استغل الصحبة الصالحة. بيقول لو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو انت رحت للرسول يبقى استغل المشهد، مش رحمة الرسول تقول له ايه والله انا والله رحت بدر. هو انت بدر قدام مين؟ الله مطلع على القلوب والموقف حصل. يبقى على طول تعمل ايه؟ اعترف بالخطأ. وبعد ما اعترف بالخطأ بعمل ايه؟ حاول تصلح، حاول تستغفر، حاول تطلب المغفرة من الله. لان ربنا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. عملت عمل بايظ، طب اعمل ايه؟ اعترف بالخطأ. ليه اعترف بالخطأ؟ عشان تحاول تصلح. لكن تعمل زي المنافقين ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. ربنا قال لو انهم، يعني هل فعلوا ذلك؟ هل انهم هل اذ جاءوك وهم ظالمين لانفسهم استغفروا الله؟ هل اذ جاءوك قالوا لك استغفر لنا الله واستغفر لهم الرسول؟ كان ينبغي عليهم ان هم لما يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ يقولوا والله احنا اخطانا في هذا الفعل ونحن نستغفر الله ونطلب منك ان تستغفر الله سبحانه وتعالى ايضا لنا. انه نروح للرسول نقول له ادعي لنا، قول له ادعي لي ربنا يغفر لي انا اخطات. لكن تروح عشان تبرر وتخمش يطلع شكلك حلو، انت بتبرر قدام مين؟ الله مطلع على القلوب. قال اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، مش ما يعلم ما في السنتهم بس، ده يعلم ما في السنتهم وفي ايه؟ وفي قلوبهم. قال فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا من رحمه وعظيم رحمه الله سبحانه وتعالى ان ربنا فتح باب التوبه للجميع، حتى المنافقين. حتى المنافقين اذا كان فتح باب التوبه للكفار لفرعون، قال هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. واحد بيقول انا ربكم الاعلى، وربنا فتح امامه باب التوبه، قال تعالى بس توب ربنا يقبلك ان شاء الله، بس انت توب. فهنا ربنا بيدل الناس على انهم اذا فعلوا فعل النفاق انهم ينبغي عليهم ان لا يبرروا، انما يعملوا ايه؟ يعترفوا بالخطا، يستغفروا الله، يطلبوا طريق المغفره. طريق المغفره هو طريق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذ جاءوك يعني إذ ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، اقول قولي هذا، استغفر الله.